يقول أن رجلا طلق زوجته وهو في ثيابه مثلا، وقال أنه تلفظ به ولكن لا تزال زوجته في بيته وهو معها، فهل المرأة تطلق أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا طلقها ونوى الطلاق لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، نوى الطلاق وهو في غيابه، ثم لم يراجعها في العدة، وعدتها إن كانت من ذوات الحيض 3 أقراء، لم يراجعها في العدة فهو يعتبر خاطبا جديدا، فإن رغبت فيه فيجدد له العقد إذا كان لم يطلقها 3 مرات قبل أو 2 مرات قبل هذه الطلقة، فإن طلقها 2 مرات قبل هذه الطلقة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا لم ينوي الطلاق فهو لا يقع إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أنه ينبغي أن يعلم أنه في الغالب المطلق ينوي، والله المستعان. السؤال الثاني، وعلى هذا إذا كان قد أصبحت أجنبية فلا يحل له أن يختلي بها، وحرام عليه أن يأتيها، فإن أتاها فهو يعتبر زانيا. أما إذا رجع في وقت العدة فيشهد شاهدين، وإن لم يشهد شاهدين فيجوز أن يأتيها، لأن الإشهاد مندوب فقط، يجوز له أن يأتيها، وإتيانه إياها يعتبر راجعة، والله المستعان.